أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في باب الربا لقوله فصل: فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر أو الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين: المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل. ذكرنا في أول كلام عن الربا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث على أصناف يجري فيها الربا، فقال في حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. فنص على ستة أصناف: الذهب، الفضة، التمر، البر، الشعير، الملح. فذكر أن الربا يجري في هذه الأشياء، وأنها إذا بيع بعضها بجنسه فلا بد من التساوي، لا بد من العلم بالتساوي بين الشيء الذي تبيعه والثمن الذي تأخذ فيه. فالفقهاء نظروا في هذا الحديث أنه جمع الأصول التي تجري فيها الربا، واختلفوا هل هذه الستة الأصناف فقط التي يجري فيها الربا دون غيرها، وأخذ بذلك الظاهرية فقالوا الربا يجري في هذه الستة الأصناف دون غيرها. أما جمهور العلماء من ينظرون في العلة ويقيسون فيقولون إن العلة اللي موجودة في هذه الأشياء إذا وجدت في غيرها فليكن الحكم واحدا، وهذا الصواب، أنه إذا كان البر القمح يجري فيه الربا والشعير يجري فيه الربا، فالأرز والذرة مثل القمح ومثل الشعير، بل أفيد للناس من الشعير، وهي قوت من أقوات الناس أكثر من كون الشعير قوتا لهم. يبقى على ذلك الذرة يجري فيها الربا كما يجري في الشعير وكما يجري في البر في القمح، كذلك الأرز يجري فيه الربا. فنظروا إلى العلة، ما هي العلة التي في هذه الأصناف اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نظروا في الذهب والفضة، فالأكثر على أنه لا يلحق بهما غيرهما، وهذا الصواب في المسألة، أن الذهب والفضة هذه أثمان المبيعات وقيم المتلفات، فالناس من القدم يتعاملون بالذهب والفضة، ولا شيء يقوم مقام الذهب والفضة في معاملات الناس، حتى وإن اخترعوا أوراقا نقدية أو عملات تقوم مقام هذه الأشياء فما هي إلا صكوك بأيدي الناس، إذا ألغيت لغيت ولم تصر شيئا بين الناس بعد إلغائها. أما الذهب فلا، مهما ألغوا الذهب إنه الجنيه الذهب لا يتعامل به فهو له قيمة في ذاته، يباع وله ثمن في ذاته، مستحيل أن يلغى كقيمة أو كثمن. لكن غيره من الأشياء كنحاس ورصاص وألمونيوم وقصدير وغيرها من المعادن من الممكن أن هي تصير لا شيء بين الناس إذا كانت عملات بعد ذلك ألغي التعامل بها. فالراضح مذهب الشافعي في هذه المسألة ومذهب مالك أن الذهب والفضة العلة فيهما في جريان الربا فيهما الثمنية، ولا يلحق غيرهما بهما، لا شيء كالذهب والفضة. في مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة هيقولوا إنه هذه موزون جنس، أشياء موزون يعني جنس المعاملة به عن طريق الوزن، فما كان من جنس يتعامل به عن طريق الوزن فيجري فيه الربا. لذلك في مذهب أحمد هيدخل الربا في أشياء كالذهب والفضة إلحاقا بها زي الحديد ونحو، إذا كان موزونا ويباع بجنسه فعلى ذلك في وزن حديد بحديد في وزن نحاس بنحاس يجري الربا عند التفاضل فيه. أما عند الجمهور فالراضح أنه لا يجري في غير الذهب والفضة الربا لكون العلة في الذهب والفضة غير موجودة في غير الذهب والفضة، وهي الثمانية. الأربعة الأصناف التالية: التمر، البر، الشعير، الملح. نظروا فيها، فالبعض نظر إلى أنها مطعومة، العلة فيها الطعم زي الإمام الشافعي، فقالوا كل ما كان مطعوما يبقى يجري فيه الربا. البعض نظر إلى أن هذه المطعومات ما هيش فقط أشياء مطعومة، ولكن مطعومة ومقدرة وأيضا مقتاتة قوت للناس زي مذهب الإمام مالك رحمه الله، فقيد ذلك وقال إنه يجري الربا فيما كان مقتاتا مقدرة، يعني مش طعام فقط، لا طعام ويكون قوتا للناس ويكون مقدرا يعني بالكيل أو الوزن، وهذا أقرب المذاهب إلى الصواب في هذه المسألة. في مذهب الإمام أحمد رحمه الله نظر إلى أنه المكيل، هذه أشياء تكال بتباع بالكيل، فكل ما يكال يجري فيه الربا طالما أنه من هذه الأجناس اللي تدخر أو من هذه مثل هذه الأجناس يلحق بها. فإذا كان من ثمار أو من حبوب أو من أبازير أو من مائعات، كل ما كان جنس ويكال فيجري فيه الربا، فكان أوسع المذاهب في مسألة إنه الربا يجري في أشياء كثيرة. وحنذكر الكلام الحنبلة هنا في المسألة أو في هذا الفصل بناء على هذا الأصل، بناء على هذا الأصل إنه، وقريب منهم مذهب الأحناف فيها في هذه الجزئية، إنه ما كان مكيلا من جنس يجري فيه الربا. فهنا يقولوا لنا إذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر أو الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين. إذا حتبيع ذهب وتشتري ذهب، حتبيع تمر وتشتري تمر، إذا بتدي وبتاخد من التمر أو بتدي وتاخد من الذهب أو الفضة ونحو ذلك، يبقى تمر بتمر هذا كيل، أو وزن بوزن زي ذهب بذهب صح بشرطين، يصح البيع بشرطين. الشرط الأول المماثلة في القدر، إذا حتدي 20 جرام من الذهب عيار 24 حتاخد مكانهم 20 جرام من الذهب عيار 24، يبقى لابد من المماثلة والتقابض حالا، ما ينفعش تأخير واحد من الاثنين. يبقى الشرط الأول المماثلة في القدر بالجرام بالكيلو ونحو ذلك، يبقى على ذلك اللي بتدي قد اللي بتاخده. والقبض قبل التفرق، والقبض قبل التفرق، يبقى الشيء الثاني أو الشرط الثاني إنك تسلم وتستلم، بعت ذهبا بذهب تدفع وتاخد الثمن حالا، لقوله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل، يبقى هتدي تمر وتاخد تمر، خد وهات حالا، ما ينفعش حالة مؤجلة مرجعة. قال وفي الحديث عن أبي سعيد مرفوعا لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض. ولا تشف، شف الشيء بمعنى زاد، يعني لا تزيده، ما تديش 20 جرام ذهب وتاخد مكانه 15 جرام ذهب أو العكس، يبقى ما تعطيه قد الذي تأخذه. فقال هنا صلى الله عليه وسلم ولا تبيع الورق بالورق، الورق له الفضة يعني، الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض، يعني ما تزودش لا في المأخوذ ولا في المعطى، يبقى اللي تعطيه اديت 20 جرام أخذت مثلها. قال هنا ولا تبيع منها غائبا بناجز، ولا تبيع منها غائبا بناجز، ناجز تنجز الشيء معنى تدفع حالا، غائب شيء لسه بعد كده، يبقى ما ينفعش ان انا اروح لبتاع الذهب اقول له خد 20 جرام ذهب وديني مكانهم 20 جرام ذهب من نوع اخر واخده بعد فتره، ما ينفعش حالا، الاخذ والعطاء يكون حالا في هذه الاشياء. اذا بيع بغير جنسه، لاحظ انه جنس اشياء موزونه ذهب وفضه، جنس اخر او اجناس اخرى اللي هي المكيله زي التمر والشعير وكذا المطعومات، هذا اذا بيع بغير جنسه كذهب بفضه وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق. يبقى هنا مش هنقول مماثله، يعني بتبيع ذهب بفضه، بتبيع ذهب بجنيهات، يبقى على ذلك بتدفع الثمن، سواء الثمن عالي الثمن أقل بتدفع وتستلم حالا. هتبيع البر بالشعير، هذه المكيل المكيل، بر مكيل، شعير مكيل، هتبيع ده بدا واحد اكتر من الثاني ما فيش مانع. القمح اديت له 100 اردب من القمح، اخذت منه 80 اردب من الشعير او من الذره، ما فيش مانع سواء زاد او قل، ولكن الشرط حالا حالا طالما انه جنس بجنس، بر بشعير، تمر بملح، الله أم البيع بقى عايز اشتري بالتقسيط او كذا، هذه الاشياء ينفع تدفع الثمن الان وتستلم بعد ذلك، على شرط ان يكون الثمن فلوسا، فلوس تدفع فلوس الان، او ان انت بتدفع ذهبا او تدفع فضة وتستلم الان فوري او تستلم بعد فترة، ما دي ما فيش فيها تحريم. انما الحرمة في ان يكون الصنف الذي تدفعه صنف ربوية، والصنف الذي تشتريه صنف ربوية، ويكونان من جنس، يعني هذا مكيل وهذا مكيل، من المطعومات مكيل ومقدر، يبقى هنا يقول لك لا ادفع واستلم حالا. لو كانوا من أجناس مختلفة، ده بر وده شعير، ما فيش مانع يكون أحدهم أغلى من الآخر، ما فيش مانع، لكن الاستلام حالا. عايز تشتري وتقبض الآن أو تقبض بعد فترة، يبقى على ذلك اشتري بفلوس، ادفع فلوس واشتري بيها، سواء أنك هتقبض عاجل ولا تقبض آجلة. لكن إذا كان التمن أو المسمن من الأصناف الربوية هذه، يبقى إذا كان جنسا واحدا لابد من التساوي والتقابض حالا، إذا كانت أجناسا مختلفة يبقى لابد من التقابض حتى ولو أحدها أغلى من الآخر. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، بشرط، قال: إذا كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد، يد بيد، خذ وهات، تدفع وتأخذ. يبقى على ذلك إذا كنت تشتري ذهبا بذهب، يبقى شرطان، شرطان المماثلة، تدفع قد اللي هتاخذ، الحاجة الثانية التقابض، تقبض حالا. هتشتري ذهبا بفضة، يبقى شرط واحد وهو القبض حالا، سواء الفضة كثيرة، الفضة قليلة، الذهب قليل، الذهب كثير، يبقى القبض تدفع وتاخد حالا. يبقى مسألة شراء الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أو الذهب بالعملة، يبقى تدفع حالا وتستلم الحاجة بتاعتك حالا. إذا كانت من المطعومات زي القمح، الشعير، التمر، الملح، وما ألحق بها زي الدخن، السل، الذرة، الأرز، يبقى لابد فيها من، إذا كانت الصنف بنفسه هذا رديء وهذا جيد، يبقى يقول لك لابد من التساوي، اللي تاخده قد اللي هتستلم وحالا. لكن أنت عايز تاخد الشيء اللي هو الجيد وتدفع من المال، ادفع ما شئت من المال، إذا هتدفع ذهبا هتدفع فضة هتدفع فلوسا، سواء هتدفع الآن أو هتدفع بعد ذلك مفيش إشكال، لكن هتشتريه بجنسه أمح بأمح تدفع حالا ولابد من التساوي، حتى لو اختلف هذا رديء وهذا جيد. ما ينفعش تشتري 100 كيلة من قمح جيد ب 200 كيلة من قمح رديء، ما ينفعش، ولكن 100 بـ100، والعدم مش ممكن حد يعمل هذا الشيء. فلذلك الشريعة تقول لك الحل انك اشتري بفلوس، اشتري القمح الرديء بفلوس او بيعه بفلوس، واشتري بالفلوس بتاعتك القمح الجيد الآخر، لكن ما تخليش 100 كيلو قمح ب200 كيلو قمح من صنف آخر. يبقى الحديث هنا يقول: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد، رواه مسلم. وعن عمر مرفوعا: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. كأن الحديث أصله الذهب بالذهب والورق بالورق، هنا مثلا بمثل يقول ربا إلا هاء وهاء. يبقى هنا نأخذ بالنا أن هذه الأصناف ذهب أو فضة، هتدفع ذهب وتأخذ ذهب، يبقى شرطان، هتدفع فضة وتأخذ فضة، شرطان، اللي هما المماثلة والتقابض حالا، بقاش فيها تقسيط. طيب هتدفع قمح وتاخد قمح، هتدفع شعير وتاخد شعير، وما ألحق بها، يبقى لابد من شرطين، يبقى المثلية التماثل، الشرط الثاني وهو تقبض حالا. طيب هتدفع ذهبا وتاخد قمحا، هذا خلاف ذلك، هذا شيء وهذا شيء آخر. يبقى هنا يجوز أدفع ذهبا الآن وأستلم القمح الآن، يجوز أستلم بعد ذلك، يجوز أخذ القمح الآن وأدفع الذهب بعد ذلك، يبقى هذا جائز. أنه إذا كان الذهب أو الفضة ثمنين أدفعهما ثمنا لمكيل من هذه الأصناف الربوية، يجوز أن أنا أدفع الآن وأستلم بعد كده، أو أستلم الآن وأدفع بعد ذلك، أو أدفع وأستلم حالا. نرجع تاني، إذا كان حنشتري ذهبا بفضة، الذهب ربوي جنس والفضة ربوي بس جنس تاني، يبقى هنا لابد فيهما من شرط واحد وهو التقابض حالا، إن أنا أدفع وأخذ حالا حتى لو أحدهما أعلى من الآخر إن ده جنس غير الآخر. نفس الصورة حنقول لو حندفع تمر وناخذ قمحا يبقى لابد فيه من كم شرط؟ شرط واحد وهو التقابض، يبقى أدفع الآن واستلم الآن، القمح أكثر التمر أقل أو العكس في ذلك ما فيش إشكال، يجوز هذا الشيء. لكن تمر بتمر حندفع تمر وناخذ تمر، يبقى عايز كم شرط هنا؟ شرطان وهما المماثلة والتقابض، المماثلة والتقابض، وقس الباقي على ذلك. قال وقال صلى الله عليه وسلم لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد، يدا بيد، يعني البر اللي هو القمح، يبقى حنشتري قمح وادفع الثمن شعيرا، يقول لي اشتري خد حالا استلم وادفع حالا الثمن قمحا بشعير، أحدهما أعلى من الآخر ما فيش إشكال، لكن لابد من التقابض. حديث رواه أبو داود هو صحيح ولا قبل رواه مسلم أو متفق عليه. وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب، إن بيع المكيل اللي هي المطعومات بقى اللي ذكرها في الحديث، البر الشعير التمر الملح وما ألحق بها، بعت هذا المكيل بموزون، موزون اللي هو الذهب والفضة، كبر بذهب مثلا، جاز التفاضل والتفرق قبل القبض، جاز التفاضل والتفرق قبل القبض، لأن ده صنف وده صنف تاني خالص، والذهب ثمن الأشياء، وهذا اللي يجري فيه السلم في مثل هذا الشيء، أدفع المال الآن وبعد ذلك أستلم السلعة كما كان يصنع الصحابة في السلم، وقيده النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث من أسلم في شيء فليسلم في كي معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. قال هنا لأن العلة مختلفة فجاز التفرق كالثمن بالمسمى. ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا، لا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا، يعني عايز يقول هنا إذا كان مسألة الأشياء المكيلة حبيعها بالوزن هتفرق في الوزن، يقول لي ارجع للكيل تاني، نرجع للكيل هل دي تتساوى مع دي ولا ما تتساويش معها. فإذا كان تمر مثلا حبيعه بالوزن، الوزن بتاعه هيطلع تمر تقيل يوزن بس الحجم بتاعه قليل، حجمه قليل، تمر آخر خفيف في الوزن ومنفوش الحجم بتاعه كبير، هذا التمر بهذا التمر لو الوزن متساوي حاجة لا الكيل بتاع ده أكبر من الكيل اللي في الآخر، فقال لا ما يجوز بيعه تمر بتمر إلا كيل بكيل لنص الحديث على ذلك. لكن إذا كان الوزن أدق وهم في نفس القدر من النشوفة أو في نفس القدر من الرطوبة، يبقى على ذلك لن يختلف الكيل مع الوزن، يبقى يجوز البيع للعلم بالتساوي بين الاثنين. يبقى هنا مسألة لا يصح بيع المكيل بجنسه وزنه ولا الموزون بجنسه كيلة، إذا كانت العادة أن يختلف، إذا كان العادة أن يختلف، هذا رطب فيكون ثقيلا وهذا ناشف أو يابس يكون خفيفا، فإذا وزننا كيلو من ده وكيلو من ده طلع حجم الكيلو من الرطب قليلا والحجم الثاني كثير، يبقى كأني ببيع صاعا بنصف صاع أو صاعا بصاعين، يبقى يجب الربا في ذلك. قال لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل. الحديث صححه الألباني. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أشياء وذكر الوزن، ونص على أشياء أخرى وذكر الكيل، فذكر في القمح البر بالبر كيلا بكيل. يبقى هنا بيقول لنا لأنه لا يحصل العمل أو العلم بالتساوي مع مخالفة المعيار الشرعي للتفاوت في الثقل والخفة، فإن كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح البيع للعلم بالتماسك. المعنى اللي ذكرناه أن هذه الأشياء إذا كانت ما تفرقش في الكيل عن الوزن، تمر نفس النوع نفس الصنف نفس اليبس بتاعه، يبقى هنا إذا كيلت صاع من ده طلع قد صاع من ده، وزنت الصاع ده طلع كيلو ونص، وزنت الصاع الثاني لقيته كيلو ونص، يبقى لا مانع أن أنا أبيعه وزنا بوزن أو كيلا بكيل للعلم بالتساوي بين الاثنين. لكن إذا كانت أصنافا تكال فلما بعناها بالوزن اختلف بعضها عن بعض، يبقى أخذت الشيء الأثقل اللي هو طلع أقل حجما وأعطيت الشيء الأخف اللي طلع أكبر حجما، يبقى هنا يجري فيه الربا. يبقى إذا احتطنا في هذه المسائل نقوم نشتري التمر بالمال، أشتري القمح بالمال، أشتري الشعير بالمال، وأبعد عن الشبهة في أنه يستوي ولا لا يستوي، لأن الفقهاء يقول لنا قاعدة في الأموال الربوية أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل. فإذا عرفت أن ده أكثر من ده وأنا أتعامل بهذا الشيء يبقى وقعت في الربا. لما أجي أقول خد صاع من تمر اديني مكانه صاع ونص من تمر، يبقى أنا عارف أن أنا اللي باخده أكثر من اللي بديه من جنس ربوي، يبقى هنا وقعت في الربا. بقول له خد حبة التمر دول واديني حبة التمر دول، جهلت أنا الآن يا ترى ده نفس الكيل بتاع ده ولا غيره. فإذا جهلت كأني علمت أن أحدهما أفضل من الآخر أو أكثر من الآخر، يبقى يجري الربا هنا. يبقى قاعدة يقولوها الفقهاء فيها أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في أبواب الربا. يقول لنا هنا ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه رطبا ويابسا، فإن لم ينزع عظمه لم يصح للجهل بالتساوي. أو هنا شوف بيقول لك لم يصح للجهل بالتساوي، إنك إذا جهلت المساواة بين الأموال الربوية إن ده بيساوي ده، يبقى معنى كده كأنك تعلم التفاضل، يبقى وقعت في الربا. قال فإن لم ينزع عظمه لم يصح للجهل بالتساوي، أو بيع يابس منه برطب لم يصح لعدم التماسك. هنا يعني مسألة بيع اللحم بلحم آخر، يقول لنا هذا لحم بلحم، اللحم مال للإنسان بيشتري وهو مطعوم للإنسان وهو موزون الأشياء اللي توزن، فإذا حبيت أن أنا أشتري نوعا معينا من اللحم وأدفع ثمنه لحم آخر عندي، هنا ينظر هل هذا اللحم هو نفس الجنس ونفس الصنف ولا غيره. إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. يبقى أنا عندي لحم بقري وأنت عندك لحم جمال، وبعنا كيلو من ده باثنين كيلو من ده، لا مانع ده جنس ولا جنس آخر. لكن هو نفسه عندك لحم ضأن والتاني عنده لحم ضأن، حتبيع عندك صنف رديء وعنده صنف جيد، فحتبيع ده بده، بيقول لك يبقى لابد من التساوي. طب ده في عظم وده في عظم، وحد كيلو هاخد منه كيلو، يقول لي لابد من نزع العظم بحيث تطمئن ان اللحم يتساوى هذا مع ذلك. ده كلام، وان كان هذا يصعب في التنفيذ، ولذلك هيقول لنا صاحب المغني ان في كلام احمد ما يقتضي الإباحة من غير نزع عظامه، من غير نزع عظامه، لأن العظم تابع للحم بأصل الخلقة. يبقى هنا لا يجب نزع العظم، والقياس اللي فيه قياس على التمر. لما بتبيع التمر بتمر ما بتؤمرش انك تنزع البذرة اللي فيه، مع انه ممكن تكون التمرية البذرة اللي فيها اكبر من النواة اللي في التمر الاخرى ولم تؤمر بنزعها. يبقى هنا اذا بيع لحم بلحم اخر يجوز انه يكون اذا كان من الصنف نفسه لابد من العلم بالتماثل في الوزن. اذا كان ده لحم بقري بلحم بقري، لحم جمال بلحم جمال، لحم ضأن بلحم ضأن، يبقى لابد من التساوي بين الاثنين، ولكن لا يجب نزع العظم حتى تستيقن من التساوي. وبحيوان من غير جنسه، وبحيوان من غير جنسه كقطعة من لحم إبل بشاة، لأنه ليس أصله ولا جنسه. يعني بيقول لنا إنه يصح بيع لحم بحيوان من غير جنسه، كإنسان عنده لحم بقري هيديك 10 كيلو هيديك 20 كيلو، يأخذ منك خروف مثلا، يبقى هنا باع لك لحما بحيوان. طب هنا مسألة بيع اللحم بالحيوان، إيه الدليل اللي فيها؟ قال لنا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نهى عن بيع الحي بالميت، نهى عن بيع الحي بالميت. يبقى هنا الحي، حيوان الحي، خروف ونحوه، إنك تبيعه بميت يعني إما بميت يعني بأشياء ميتة حقيقة، أو المقصد اللحم يعني اللحم إنه لا حياة فيه. فالحديث حديث حسن، وفيه أنه لا يجوز أن يباع من الجنس نفسه، والراجح أنه يجوز من غير جنس. إنه اداله لحم بقر يخذ منه جملا مثلا، اداله لحم ضأن وخذ منه بقرة، يبقى هذا جنس غير الجنس. لكن اداله لحم ضأن وخذ منه خروف، لا، لأنه الجنس واحد. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحي بالميت. قال ابن تيمية: يحرم به نسيئة عند جمهور الفقهاء، يحرم نسيئة عند جمهور الفقهاء. قال: وعلم منهم أنه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، نهى عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك وحسنه الشيخ الألباني. قال: ولأنه جنس فيه الربا، بيع بأصله الذي فيه منه، فلم يجز كالزيت بالزيتون. هو هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن بيع اللحم بالحيوان. يبقى إذا كان هو جنس واحد، لحم بقري هتاخده ببقرة، لحم خرفان هتاخده بخروف، وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا كان بغير جنسه الراجح الجواز، لأنه اختلفت الأصناف لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إنما برضو اختلف العلماء في بيع الحيوان بالحيوان، إنه هل ممكن أبيع حيوان بحيوان ولا لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان؟ مسألة مختلف فيها، والأدلة بتاعتها شبه فيها منازعة بين العلماء في صحة الأدلة وضعفها، وبرضو في الاحتداد بها مع صحتها، هل مقصود بها شيء معين ولا مقصود بها إيه. فمن الأحاديث اللي جاءت حديث رواه الترمذي ورواه النسائي وابن ماجه عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. الحديث صححه الشيخ الألباني، واختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث بناء على صحة سماع الحسن من سمرة، هل سمع منه ولا لم يسمع، ولا سمع بعض أحاديث هذا منها أو ليس منها، ولكن ذكروا لهذا الأحاديث شواهد، فعلى ذلك صححه الشيخ الألباني. ففيه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. يبقى لو واحد هيشتري من إنسان حيوانا نسيئة هيدفع له الثمن الآن حيوانا آخر، فداخل تحت هذا النهي، ما تدفعش حيوان قصاد حيوان آخر نسيئة. لكن يعارض هذا الحديث أحاديث أخرى فيها أنهم فعلوا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل الخلاف بين أهل العلم. فجمهور العلماء على أنه لا مانع إن أنا أدفع حيوانا وأخذ مكانه اثنين أو ثلاثة، سواء حالا أو بعد فترة. دليل الجواز عند الجمهور حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشا، وأمره أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين إلى خروج المصدق. ابتاع يعني عبد الله بن عمرو كان بيجهز هذا الجيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه يدي لكل واحد من اللي طالعين في الجيش جمل يركب عليه. الجمال خلصت ولسه في ناس معهمش ركوبة يركبون عليها، فعبد الله بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يشتري من الناس إلى الصدقة، إلى الصدقة يعني لغاية ما نجمعوا الصدقة حندفع لكم الثمن. فكان عبد الله بن عمرو يشتري البعير بالبعيرين والثلاثة، يعني يشتري جمل الآن عشان الجندي يركبه، وحيدفع له الثمن بعد ذلك من أموال الصدقة جملين أو ثلاث جمال. فقال: فكان عبد الله بن عمرو يبتاع البعير بالبعيرين إلى خروج المصدق. دي رواية. في رواية أخرى أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. يبقى فيه دليل على أنه يجوز في ذلك نساء، هذا نسيئة أنه حيشتري الآن جملا ويدفع ثمنه بعد فترة جملين، فما جاز بعد فترة جاز حالا، أن يشتري جمل الآن ويدفع ثمنه الآن حالا أكثر منه. ولذلك حيحتج بحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دحية الكلبي لسبعة أرؤس، هنا كانت صفية من ضمن السبي، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خرجت في سهم أحد أصحابه فاشتراها منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمة والأمة تباع وتشترى، فاشتراها ودفع ثمنها سبعة من العبيد مكانها. فهنا فيه جواز الدفع حالا وأخذ الشيء بأكثر منه حالا في ذلك، إذا هنا ما كان في الإنسان ففي الحيوان من باب أولى. فالغرض بيان أن الأحاديث دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شيئا بأكثر منه، هذا جاري في الحيوان. أيضا أنه في التجهيز في النسيئة جاز في الحديث الآخر، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. طالما صحت الأحاديث يبقى يا إما يعمل بالأكثر الأقوى، يا إما أن يجمع بين الأحاديث، وهذا أولى أن يجمع بين الأحاديث. فجمع الإمام الشافعي رحمه الله بين هذه الأحاديث لأنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، بمعنى بيع الكالئ بالكالئ، بيع الكالئ بالكالئ اللي هو بيع المعدوم بالمعدوم، بيع معدوم بمعدوم، يعني إننا الجمل اللي حيجي عندي أما تولد الناقة دي ويجي جمل حبحولك بخمس جمال من الجمال اللي الناقة بتاعتك هتولدها، يبقى حاجة مش موجودة عندي لسه في الغيب حبحالك بحاجة مش موجودة عندك لسه في الغيب، فده اسمه بيع الكالئ بالكالئ المعدوم بالمعدوم، فأدر الشافعي على ذلك المعنى. قد يقال أن النهي هنا طالما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ونهى عن ذلك، يبقى يقال النهي محمول على الكراهة، أنه يكره ذلك، لأن الشيء إذا كان غائبا اشتريت حيوانا بحيوان آخر نسيئة، لعلي ما أقدرش أحط الصفات في الشيء اللي أنا عايزه، ما أقدرش هو يوفي لي بهذه الصفات، فعلى ذلك يكره بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فإن فعل فالراجح أنه يصح البيع. يقول لنا هنا يصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال. بيع دقيق ربوي معنى أمح مثلا، واحد عنده مطحنة طحن فيها الأمح، عنده نوع معين من الأمح مطحون، الثاني عنده نوع آخر من الأمح مطحون، هيبيع الطحين ده بالطحين ده، اللي عند الأول من الدقيق بالدقيق الذي عند الآخر. الأصل أن هذا قمح وهذا قمح، يبقى لا يجوز بيع قمح بقمح إلا بشرطين، التماثل والتقابط. التماثل كذلك الدقيق، الدقيق ما هو إلا قمح، يبقى على ذلك لابد من التماثل بين الاثنين ولابد من التقابط. يبقى هنا بيقول الشرط إذا استوي نعومة أو خشونة، لأنه إذا كان خشنا يبقى ممكن في الكيل يعمل أكثر، إذا كان ناعما يعمل أقل في الكيل، لكن في هذه الأشياء لعله في الوزن يكون أدق، إذا وزن الدقيق بالدقيق الآخر يكون أدق في البيع والشراء. ورطبة برطبة، كرطب برطب وعنب بعنب، أو رطبة برطبة كرطب برطب وعنب بعنب مثلا، مثلا بمثل يدا بيد، يعني هذه من أصناف يجري فيها الربا، يجري الربا في التمر يبقى الزبيب مثل التمر يجري فيه الربا، فعلى ذلك التمر كان أصله البلح، يبقى حبيع بلح ببلح أخذ بالي أنه يكون نفس الوزن هو نفس الوزن الآخر، حبيع رطب برطب يبقى لابد من معرفة بالتساوي، ما نعرفش التساوي بينها يبقى البيع بالمال، اشتري بالمال وبيع بالمال كيف شئت. يبقى البيع بالمال بيفرج أزمات كثيرة، أن الإنسان بفلوسك تشتري وتدفع حالا، أو بفلوسك تشتري وتستلم فيما بعد، أو تستلم الآن وتدفع فيما بعد، يبقى هنا إدخال المال في البيع والشراء بيسهل الخروج من الأمر الربوي. ويابسة بيابسة كتمر بتمر وزبيب بزبيب مثلا بمثل يدا بيد، والعصير بالعصير كمد ماء عنب بمثله يدا بيد، يعني على جريان، يعني احنا قلنا الزبيب يلحق بالتمر، طيب العنب هيلحق بأصله وهو الزبيب، طب إذا كان العنب يلحق يبقى الماء العصير بتاعه يلحق بالعصير مع دخول الصنعة فيها، هذا فيه نظر في مسألة أن عصير العنب بعصير العنب يلحق به في الربويات، ولكن الأحوط الاحتياط في ذلك. كان عصير ليس قوتا للناس وليس طعاما، إنما هو شراب للتفكه، ليس قوتا وليس يجري مجرى هذه الأشياء. قال ومطبوخه بمطبوخه، يعني تبيع الشيء إذا كان تمرا مطبوخا بتمر، يعني خرج من كونه تمرا إلى أنه مربى مثلا، مربى حبيع مربى، مربى بلح بمربى بلح، أو مربى تمر بمربى تمر، هذا مطبوخ ولكن أصله ربوي، يبقى أدي أدي اللي أخذ، وإلا أخرج من ذلك بأنك تشتري بفلوس وتبيع بفلوس. قال كسمن بقري بسمن بقري، مثلا بمثل يدا بيد، يعني واحد عنده سمن بقري جيد والتاني عنده سمن بقري رديء، فيقوم يقول ان السمن بتاعي حبحولك الكيلو باتنين كيلو من السمن بتاعي، فيقول هنا لا ما فيش داعي لهذا الشيء، ولكن اشتري بالفلوس وبيع بالفلوس، يبقى بيع لي اتنين كيلو سمن بكام بكذا، واشتري انا بالفلوس بتاعتي سمن من النوع الاخر. ده على القول بان السمن يجري في الربا، وتقدم الكلام ان الحنابلة فتحوا الباب في مسألة أمر الربا والسعو، فقال إنه يجري في الرطب وفي اليابس ويجري في كل ما كان مطعوما حتى ولو كان مائعا إلا الماء فقط، إلا الماء فقط، يبقى كل الزيوت كل السمنات كل الأدهان كل العصائر يجري فيها الربا عند الحنابلة، إلا الماء فقط لا يجري فيه الربا. الاحتياط في بيع هذه الأشياء أنها تباع بالمال ولا تباع بأجناسها. طيب يقول يبقى يجري الربا في هذه الأشياء، ويصح البيع في الرطب بالرطب واليابس باليابس والعصير بالعصير والمطبوخ بالمطبوخ إذا كانت هذه الأشياء مستوية متماثلة في النشافة أو الرطوبة. ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون، يعني بتاع الزيت يديك زيت وأخذ منك زيتون مكانه، فقول إن هذا الزيت أصله كان الزيتون، فلا داعي أنك تبيع الشيء بالأصل بتاعه حتى لا يجري الربا، أنك إذا عصرت الزيتون هيطلع فيه كمية من الزيت أكثر من اللي هو الدهالة أو أقل من ذلك، فيقول أنه لا داعي لهذا الشيء. وشيرج بسمسم اللي هو زيت السيرك بالسمسم إن هو أصله. قال وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح بليلة، يعني بقمح لعدم التساوي أو الجهل به. هذا كله جاري على إن هذه الأصناف كلها أصناف ربوية يجري فيها الربا، وقدمنا إنه الأشياء اللي يجري فيها الربا ما كانت أقواتا للناس أقواتا ومدخرة هذه يجري فيها الربا، فلا يصح بيع بعضها ببعض إلا بالشروط التي ذكرنا. قال ولا يصح بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب. هذا ماشي، هذا ماشي، الرطب سيصير تمرة، العنب يصير زبيبة، يبقى أنت لا تعرف الذي أخذت أكثر أم الذي أعطيت. قال لحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ده حديث صحيح، وفيه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إن عندي رطب، النخلة فيها بلح رطب، الرطب ده حيتمر يتحول لتمر في يوم من الأيام، لكن أنا عايز أبيعه الآن واستعجل أخذ مكانه تمرا، ينفع ولا ما ينفعش؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم في الجواب العلة في المنع. إيه العلة في المنع؟ سألهم حتى يثبت الجواب في أذهانهم، هذا الرطب اللي أنت هتدفعه تمن للتمر هو جنسه هو نفسه حيبقى في يوم من الأيام تمرا، الرطب إذا يبس وتحول إلى تمر ينقص ولا بيفضل زي ما هو في الحجم بتاعه؟ قالوا له ينقص. قال أينقص إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. يبقى أنت لو أخذت كمية من الرطب، خد 10 أصع من الرطب ودفع لك ثمنها 5 أصع من التمر، بافتراض إن هذا سينقص، ولكن أنت لم تعرف التساوي بين الاثنين، إن اللي أنا دفعه أدي اللي أنا واخده أو سيصير لما ينشف أده، فإذا كنت لا تدري فكأنك تعلم بالتفاضل يبقى وقعت في الربا. الحل في هذه الصورة أنك تشتري الرطب بالفلوس بتاعتك، تبيع التمر بالفلوس بتاعتك وتخرج من الربا. يبقى لا يصح هذا. قال ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. الحب المشتد في سنبله، يبقى هنا رحت لحقل إنسان عنده قمح زارع قمح والقمح اشتد وظهر ومن الممكن انه يؤكل الان. يجي انسان عنده تمر متعبي, عنده قمح متعبي في شولة, يقوم يقول لك انه القمح الموجود في الحقل يطلع قد ايه بالخرص كده بالظن, يطلع 1000 صاع. طيب حديك انا 1000 صاع من اللي عندي واخذ 1000 هذا الموجود في الحقل كله, يقول لك لا يجوز ذلك, لانك لما قلت هذا 1000 صاع انت لم تكيل ذلك, ما كلتش هذه الاشياء اللي موجوده عشان تدفع ثمنها شيئا انت تعرفه. عرفت الذي دفعت ولم تعرف الذي تاخذ الا بالظن, يبقى جهلت, والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل, يبقى لا يجوز. يبقى هنا لا يبيع, لا يبيع الحب المشتد في السنبل بجنسه, لحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقله, نهى عن المحاقله, هذا حديث صحيح البخاري. ومعنى النهي عن المحاقله بيع الحقل, يعني بيع الحب الذي في الحقل بجنسه من الاموال الربويه. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقله, وهيجي زيها انه نهى عن المزابنه صلى الله عليه وسلم. المحاقله واضح الاسم حقل, حقل. المزابنه في البستان, يبقى ده حقل وده بستان. الحقل نهى عن المحاقله يعني تبيع المحصول اللي لسه انت ما جمعتوش لسه في السنبل بتاعه وتاخد مكانه قمحا يابسا او دقيقا مثلا مكان هذا الشيء, يقول لك ما يجوز لعدم العلم بالتساوي فيه. نهى عن المحاقله ده اذا كان بالجنس نفسه. طب فرضنا انه هيبيع لي الحقل اللي فيه القمح وياخذ الثمن تمرا, الان يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. الشرط اللي فيه شرط واحد فقط وهو التقابض, اقبض الان, اقبض الان, يبقى يجوز ذلك. طيب حيبيع لي هذا وياخذ الثمن ذهبا او فضه او فلوسا, يجوز كيف شاء, سواء انه هياخذ فوري او ياخذ بالتقسيط ما فيش مشكله, لكن الشرط هنا بقى في المحصول نفسه ان يكون قد اشتد, ان يكون المحصول قد اشتد حتى يامن العاهه, يكون المحصول نضج عشان يامن العاهه. ممكن ما يكونش ناضج وما يصلحش الاكل الان وياخذ هو الثمن على ما انت تاخده, يكون نزل عليه الطيور كلته, يكون جات له الافه اتحرق كله, يبقى انت اشتريت حقلا لا شيء فيه. يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع حتى يبدو صلاحه كما سياتي. قال جابر المحاقله بيع الزرع بمئة فرق من الحنطة. المحاقلة بيع الزرع بمئة فرق من الحنطة. الفرق 3 أصع, إناء كبير يسع 3 أصع. إذا كان من القمح مثلا يبقى الفرق بتاع القمح يعمل حوالي 7 كيلو من القمح, يعني تقريبا يعمل حوالي 7 كيلو من القمح تقريبا. فنهى أن يباع الزرع بمئة فرق من الحنطة, ويقول له المحصول الموجود من القمح ده هدفع لك ثمنه 100 فرق من الحنطة, هدفع لك ثمنه طن من القمح. هنا هذا غير جائز لعدم العلم بالتساوي, ولأن بيع الحب بجنسه جزافا من أحد الجانبين فلم يصح للجاهل بالتساوي, ويصح بغير جنسه من حب وغيره كبيع بر مشتد في سنبله. ولاحظ الشرط بتاعه يقول لك بيع بر في السنبل بتاعته بشرط أن يكون مشتدا, يعني ناضج, ناضج يصلح انه يؤكل, كبيع بر مشتد في سنبله بشعير او فضه او ذهب او نقود وغير ذلك, لعدم اشتراط التساوي. ولمفهوم حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو, نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. البلح يزهو, يحمر ويصفر ويتموه, ممكن تاكل منه يبقى له طعم يؤكل. كذلك العنب انه يتموه فيه ماء وله طعم حلو, يبقى لا تبع ثمره حتى تنضد هذه الثمره اللي هو قال لنا هنا في الحديث حتى تزهو, حتى تزهو. وعن بيع السنبل حتى يبيض, عن بيع السنابل لغايه ما تظهر فيها الحبوب بيضاء ويامن العاهه, رواه مسلم. وفي لفظ الحديث في البخاري نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها, نهى البائع والمبتاع الاثنين, البياع ما يبيعش ولو فرضنا انه ما عندوش ذمه وما بيعملش ربنا سبحانه تبارك وتعالى وبيبيع الزرع قبل ما يبدو المحصول الزهو بتاعه قبل ما يشتد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمشتري انت لا تفعل، انت لا تفعل، نهى الاثنين البائع والمبتاع. وفي لفظ لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الافه. ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما كمدي عدوى ودرهم بمثلهما او بمدين او بدرهمين او دينار ودرهم بدينار حسما لماده الربا. يعني هذه اشياء ذريعه الى الربا، ذريعه تقول الانسان انه يقع في الربا، فيقول لنا لا يصح بيع ربوي بجنسه. ربوي الاصناف ربويه، القمح صنف ربوي، التمر ربوي، الملح ربوي، البر القمح الشعير ربوي، التمر ربوي. يبقى هنا هذه الأصناف ربوية، ما يجوز أنك تبيعها بشيء آخر زائد قمح مثلا، بشيء آخر زائد شعير. يبقى لا يصح بيع ربوي بجنسه، يبقى قمح بقمح ومع دينار مثلا، يبقى هنا وقعت في الربا. لابد قمح بقمح يبقى التساوي بين الاثنين. فانت لما تقول قمح بقمح زائد دينار، ما احناش عارفين الدينار ده بيساوي قد ايه من القمح الاولاني، اللي باقي من القمح هيبقى اقل من القمح اللي انت واخده، يبقى وقعت في الربا. دي المساله اللي يسمونها مساله مد عدوى، مساله هتلاقيها كثيره متكرره في ابواب الفقه. لما يضرب مثال في الحيل للربا يقول كمد عدوى، كمد عدوى، افهم انت بقى مد عدوى ايه. فيقصد بهذه المسألة مسألة العدوى، لتمر صار عدوى مثلا، يبقى هذا صنف ربوي، مد ربع صاع ملء الكف. فإنسان عايز يتحايل على الربا يأخذ درهم بدرهمين أو يأخذ تمر بتمر أكثر منه أو أقل، يقوم يحط فلوس في النص معه ولا خد مد عدوى ودرهم بدرهمين، مد عدوى ودرهم بدرهمين، أو خد مدي عدوى بمد عدوى ودرهم. يقوم يعمل حيلة، هو فاهم في النهاية عدم التساوي بين الاثنين، وعايز يبيع صنف رديء بصنف جيد ويكون الرديء الأكثر من الاثنين، ويحتال على الشريعة اللي بتقول له لا، إذا هتبيع صنف بالجنس نفسه لابد من التماسك. يقول لا، طب هدخل هنا فلوس في النص. بهذه الصور الفلوس اللي تدخل في النص يكون على وجه إن العدوى بحلها اشتريها بالمال، يبقى العدوى بدينار خد دينار، العدوى بجنيه خد الجنيه، انا الان معي العدوى ابيعها كيف شئت، انا معي الدينار اشتري نوع اخر من العدوى او من التمر كيف شئت. اما مساله الحيله، احط حيله كهذه الصوره، خد مد عدوى ودرهم بدرهمين، طيب درهم يساوي درهم، يبقى مد العدوى الاخر يساوي الدرهم الثاني ولا ما يساويهوش؟ ممكن يكون اكثر منه وممكن يكون أقل منه، فإذا كان أكثر أو أقل يبقى كأني بعت الدرهم بأقل من درهم، وكذلك الدينار، وهكذا حيلة للتحايل على الربا. زي ما إنسان عايز يدي للتاني يسلفه 1000 دينار والتاني يرد له 1000 دينار دول 1200، يعمل إيه؟ يحطها في شنطة حلوة كده ويقول له حبيع لك البيعة دي كلها على بعضها، 1000 دينار وشنطة ب1500، هو مش عايز الشنطة ولا غيره، ولكن حيلة، حيلة علشان ياخد أكثر مما أعطى. كذلك غيرها من الحيل اللي يحط حاجة بس مع المال علشان يزود الثمن الذي فيه. لذلك بيقول لك لا يصح بيع ربا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، يعني عشان يحلل الدرهم بدرهمين أو المد عدوى بمدي عدوى، قال أو دينار ودرهم بدينار حسما لمادة الربا. نص عليه أحمد في مواضع. لما روى فضالة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، اشتراها رجل ب9 دنانير أو 7، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما، فرده حتى ميز بينهما. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. ولمسلم أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن. الصورة إيه؟ قلادة عقد، واحد حيبيعه، يقول هنا أو اشترى هذه القلادة فيها خرز وفيها ذهب، إذا هنا عقد خرز وذهب، الشاري هيدفع ثمنه 9 دنانير أو 7 دنانير ويشتري هذا العقد اللي فيه ذهب. هنا إما أن يكون الذهب الذي في القلادة أقل من الدنانير، كأن المشتري اشترى الذهب بذهب واشترى الخرز بالباقي، يبقى هنا لو علم ذلك لا مانع. لكن هنا كان بيدفع ذهبا والذي أخذه كان أكثر من الذي أعطاه، كان أكثر من الذي أعطاه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه ميز بينهما، ميز بينهم بين الخرز وبين الذهب، وشوف الذهب اللي انت دفعه قد هذا الذهب الذي أخذ، يبقى على ذلك ما فيش مانع من هذا الشيء. لكن إذا كان الذي دفعته أقل مما أخذت يبقى هنا هذا غير جائز. طب إذا كان أكثر منه يبقى أنت هتعرف الذهب بالذهب، الخرز يساوي فرق الثمن ولا ما يساويش، يبقى بيع واضح ما فيش فيه حيلة. بل الصورة إذا كانت القلادة فيها قدر 100 جرام من الذهب وفيها 20 جرام من الخرز والمشتري عرف ذلك، يبقى ذهب بذهب قدره والخرز بباقي الثمن. زي الصور الموجودة الآن، تروح تشتري غويشة عليها خرز مثلا، البياع يقول لك حبيع لك الجرام ب70 جنيه مثلا، الجرام كلها حوزنها على بعضها كلها، يبقى أنت تشتري وأنت عارف أن دي هيطلع فيها 20 جرام من الذهب وفيها 5 جرام من الخرز، كأنك تعرف هذا الشيء، يبقى أنت بتدفع ثمن الذهب مالا وأنت راضي بدفع ثمن الخرز كثمن الذهب، يبقى اشتري يجوز لك ذلك. لكن الصورة اللي احنا فيها الرجل بيدفع دنانير ذهب، يدفع ذهب وحياخد ذهب وخرز، يبقى هنا ذهب وخرز النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ميز الاثنين عن بعض، يبقى الذهب لازم بقدره من الذهب، انتهى عرفت التساوي بين الذهب والذهب، اتفضل الخرز عايز يدهولك ببلاش، يدهولك بثمن الذهب، عايز يدهولك بأكثر من ثمن الذهب بحسب ما تتفق أنت مع صاحبه. يبقى الذهب بذهب لابد من التماثل، الخرز بذهب آخر يبقى بالاتفاق بين البائع والمشتري، فأمر بالتمييز، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يميز بينهما. قال فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد، كخبز فيه ملح بمثله أو بملح فوجوده كعدمه، لأن الملح لا يؤثر في الوزن، وكحبات شعير في حنطة، وهكذا. المقصد إما أن يكون شيئا يباع مقصودا، مقصود أنا بشتري قمح اختلط عليه حبة ملح دخلوا في النص، مش حاجة أقول شوف الملح اللي دخل في النص قد إيه علشان ناخد الثمن بتاعها أو نعرف كذا، لأنه هنا بالتبع وليس بالأصل. عيش بعيش، هذا العيش فيه ملح أكثر من الآخر، الملح ليس مقصودا، إنما المقصود الخبز أو المقصود القمح، فعلى ذلك ما كان تبعا نتسامح فيه، أما ما كان أصلا مقصودا هذا لابد من تمييزه ومعرفة. يصح أعطيني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا، يصح لوجود التساوي في الفضة والتقابض في الفلوس. الفلوس غير طبعا الذهب والفضة، يعني في الماضي كان يسمي ذهبا وفضة ويسمي فلوسا مأخوذة من الفلس، الفلس معناها أن هي حاجات الرديئة اللي ملهاش قيمة، الآن طبعا الفلوس عندنا كل حاجة اسمها فلوس عندنا، لكن في الماضي كان الفلوس الأشياء الرديئة، فيسمي النقد الذهب والفضة، هذه نقود نقد، أما غيرها من العملات فيسميها أن هي الفلوس، الفلوس إنها ليست لها قيمة لذاتها، هي في ذاتها كورقة ملهاش قيمة، كنحاس كرصاص غيره ليست لها قيمة في ذاتها، إنما القيمة في الذهب وفي الفضة. فيقول يصح أعطيني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا، للفكة فكلي فكلي الذهب ده بذهب، نصه ذهب والباقي ادهولي، مع جنيه ذهب مثلا، جنيه ذهب قد ايه الوزن بتاعه في كذا جرام، فتروح للجواهرجي فكلي هذا الجنيه الذهب اديني 5 جرام ذهب واديني الباقي فلوس، ما فيش مانع. يبقى هنا هو ده في قد ايه، في 10 جرام ذهب، يبقى هو هديه 5 جرام ذهب، تفضل لك 5 جرام ذهب تانين بيدي لك ثمنهم فلوس، يبقى هنا فكت الجنيه بالفضة وغيرها. قال ويحرم ربا النسيئة بين مبيعين اتفق في علة ربا الفضل. احنا قلنا الربا اما ربا فضل يعني حالا وحاجة اكثر من تانية من اصناف الربوية، او ربا النسيئة اللي هو الصنف بالجنس بتاعه بعد فترة، القبض بعد فترة بأزيد أو بنفس الشيء. يحرم بيع يحرم ربا النسيئة بين مبيعين اتفقا في علة الربا، فلا يباع أحدهما بالآخر نسيئة، يعني ذهب بذهب ومتأخر ما ينفعش. ذهب تقبض الآن من الإنسان، بيديلك ذهب وتأخذ منه ذهب، زي ما بيحصل عند تاجر الجملة، ينزل عند تاجر الأطعمة ينزل له ذهب، يبقى حينزل له ذهب ويأخذ منه الثمن حالا، إما فلوس وإما يأخذ منه الثمن حالا ذهبا. الثاني معهوش فلوس وده عايز ينزل عنده، لا مانع من أن يجعله وكيلا له، إنه خد بيع لي هذا الذهب عندك والربح مناصفة، أو أديك على البيع كذا، فيصير هذا البائع بالأطاعي يكون وكيلا للآخر في هذا الذي نزله. يبقى ده الحل في الخروج من أمر الوقوع في الربا، يا إما أن أنت تشتري منه الذهب وتدفع الثمن الآن، معكش فلوس تدفع يوكلك في بيع هذا الذهب، ويبقى لك أجر على الأجر معلوم على أنك تبيع له هذا الذهب. فلا يباع أحدهما بالآخر نسيئة، قال في الشرح بغير خلاف نعلمه عند من يعلل به لقوله صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، إلا إن كان أحد العوضين نقدا، أي ذهبا أو فضة، كسكر بدراهم، وخبز بدنانير، وحديد أو رصاص أو نحاس بذهب أو فضة فيصح، وإلا لن سد باب السلم في الموزونات غالبا. يعني عايز يقول إذا كان أحد العوضين نقدا والآخر سلعة من السلع، يبقى لا مانع من أنه يكون نسيئة حتى ينفتح باب السلم ولا ينسد. ده في كلامي هنا يقول إلا إن كان أحد العوضين نقدا، أي ذهبا أو فضة، يبقى السلعة هتشتري سكر مثلا وهتدفع جنيه، هتدفع ريال، هتدفع دراهم، هتدفع دنانير، يبقى على ذلك يجوز تدفع حالا، يجوز تدفع بالتقسيط، يجوز تدفع آجلا بعد ذلك، كله جائز. يجوز تدفع الآن وتستلم بعد ذلك اللي هو السلام. وخبز بدنانير، وحديد أو رصاص أو نحاس بذهب أو فضة، بذهب أو فضة فيصح. يعني عايز يقول إنه ينفع إنك تشتري حديد وتدفع الثمن ذهبا بعد ذلك أو فضة بعد ذلك، كأنه في منع لبيع الحديد، يبقى الحديد بالحديد إلا وزنا بوزن، والراجح فيها أنها لا تدخل تحت أبواب الربا، لا الحديد ولا الرصاص ولا النحاس. يقول وقد أرخص فيه الشرع، يعني في السلم، وأصل رأس ماله النقدان، السلم أصل رأس المال في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. قال في الشرح متى كان أحد العوضين ثمنا والآخر مثمنا جاز النساء فيهما بغير خلاف. متى كان أحد العوضين ثمنا، إذا هنا العوض ثمن يعني فلوس، جنيه، ريال، ذهب، فضة، الآخر مثمن سلعة من السلع، سكر، شاي، قمح، دقيق، يبقى ينفع أنك تستلم الآن وتدفع بعد ذلك، ينفع أنك تدفع الآن وتستلم بعد ذلك، ينفع أنك تأخذ وتدي حال. قال في الكافي اللي هو مين؟ ابن قدام، أبو محمد ابن قدام. ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال موزونا كان أو غيره، لأنها رؤوس الأموال، فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساء ونجزة، حاجة الناس أنه يشتري عاجل، يدفع ذهب أو فضة أو فلوس ويستلم الآن أو يستلم بعد ذلك، أو أنه يستلم الآن ولما يقبض يدفع بعد ذلك، حاجة الناس لذلك. قال إلا صرف فلوس النافقة بنقد، إلا صرف فلوس النافقة، فلوس نافقة يعني شغالة، شغالة ما هيش ملغية، فلوس ملغية يبقى صارت كأنها نوع من السلع، صارت إنها ورق ملهاش قيمة، لكن فلوس نافقة شغالة مع الناس، يبقى قال يشترط فيها الحلول والقبض، يشترط فيها الحلول والقبض. إلا صرف فلوس النافقة بنقد، هتروح للجواهرجي تشتري منه ذهب وتدفع له جنيهات، يبقى تدفع حالا وتستلم حالا، ما تأخرش حالا من الاثنين. قال نص عليه يعني الإمام أحمد الحاقا لها بالنقد، ودي حقيقتها ودي أصلها، إن الفلوس إن مفروض لها رصيد في البنك، رصيد غطاء ذهبي أو من فضة مكان هذه الفلوس اللي مع الناس، فعلى ذلك طالما إن الجنيه اللي في يدك له أصل جزء من الجنيه الذهب أو له أصل جزء من جرامات الذهب، يبقى على ذلك لا يجوز أنك تبيع به أو تشتري ذهبا أو عملة أخرى إلا يدا بيد وحالا سواء زاد أو قل. يقول هنا: خلافا لجمع منه ابن عقيل والشيخ تقي الدين وتبعهم في الإقناع، وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان لا يحرم النسء فيه. ما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان، لاحظ أنه في الحيوان مشى مع الجمهور، أن الجمهور يقولون يجوز تبيع الحيوان بالحيوان نسيئة أكثر منه، فيقول هنا بقول الجمهور الجواز. لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، وقدمنا هذا الحديث وهو حديث حسن. يصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عد، بشرط القبض قبل التفرق، بشرط القبض قبل التفرق. يصح الصرف، الصرف عبارة عن بيع، بيع، ولكن البيع في السلع بتبيع وتشتري سموه بيع. في بيع المال بالمال، الريال بالدولار أو الجنيه بالريال، سموه صرفا، صرفا يبقى هو بيع، بس بيع عملة، بيع نقد بنقد. فقال هنا: يصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا، متماثلا وزنا لا عدا. طبعا في الماضي يمكن الوزن يختلف من دينار لدينار آخر، الآن مسألة الوزن بتبقى دقيقة إلى درجة كبيرة جدا، يعني تقدر تجزم أن هذا الجنيه الذهب هو نفسه الجنيه الثاني، يبقى طالما أنا أجزم بأنه هو ده وزن ده يبقى لما نعمل بيه عدا، عدا خد 10 جنيهات ذهب وديني مكانها 10 جنيهات ذهب مثلا، أو سلفني 10 جنيهات ذهبا وبعد ذلك أرجع لك 10 جنيهات الذهب بعد ذلك، للمعرفة بالقدر بتاع الذهب أن ده نفس الجرامات اللي هنا هي اللي في الأخرى. يبقى مسألة لا عدة إذا شككنا أنه هذه مستوية في الوزن ولا مختلف، إذا أيقنا من الاستواء في الوزن يبقى لا مانع من أن يكون بالعد. قال: بشرط القبض قبل التفرق، ده في الصرف، صرف الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة أو الفضة بالفضة، يبقى لابد من التقابض حالا. لكن القرض، القرض شيء آخر، ما هوش صرف، القرض ليس صرفا. فلو أن إنسانا قال للآخر: خد أدي 10 جنيه ذهب، اديتها لك ذهب، ترجعها لي 10 جنيه ذهب زيها، يبقى هنا لا مانع من ذلك، ولما يرجع يرجعها إليه بالعد. يبقى الصورة هنا مش بيع، لأن القرض ليس بيعا، ولكنه نوع من المبادلة، أعطاه مالا وبعد ذلك يأخذ منه هذا المال على وجه المواساة لهذا وعلى وجه الرفق به. يبقى لحديث أبي سعيد السابق اللي هو المتفق عليه: وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. المتصارفين هنا في العملة بقى، بيع العملة، يقول لك أديك هات 1000 جنيه وأديك 200 ريال، أديك 500 ريال مثلا، طب إمتى تجيبهم؟ بكرة أجيبهم لك. افترق على ذلك هذا فاسد، هذه معاملة فاسدة لا تصح، يبقى لابد من دفع حالا والقبض حالا، تروح تاخد من البنك تغير عملة يبقى تدي وتاخد حالا، ما يدوس التأخير في ذلك. يصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يوم، التعويض زي ما ذكرنا قبل كده في البيوع، أن إنسانا اشترى سلعة من السوق وبعدين ما لقاش في جيبه إلا فلوس عملة غير عملة البلد مع ريالات، واشترى حاجات طلعت ب 100 جنيه معهوش جنيهات، فيقوم يقول له خد ريالات مكانها، هيدفع قد ايه؟ مش هيقول له انت شاريها بكام، مش شاريها بكام، هيقول له النهارده ثمنها كام، النهارده ثمنها كام، يبقى اليوم ثمن الريال 150 قرش، 170 قرش، بسعر يومه، بسعر يومه، يبقى هنا الصرف بسعر اليوم. يبقى صح ان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه، ويكون صرفا بعين وذمة في قول الأكثرين. بعين وذمة، المعنى إيه؟ كأنه العين موجودة، إدالك ريالات يبقى دي عين موجودة، طيب حديك مكانها ريالات مفروض بس معيش ريالات، يبقى حديك هنصرفها ونعطيك مكانها جنيهات مثلا، يبقى هنا الصرف كان في ذمة هذا الإنسان، يبقى كأنه بعلك أو أعطاك ريالات مكانها ثم صرف هذه الريالات التي أعطاك بهذه الجنيهات، يبقى كأن في شيء فيها في الذمة وشيء فيها في العين. العين أنه خذ ريالات وادات مكانها جنيهات على هذه الصورة. يصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه، ويكون صرفا بعين وذمة في قول أكثرين. ومنع منه ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، قال في الشرح: ولنا حديث ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير، فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق وبينكما شيء. ذكرنا هذا الحديث قبل ذلك، والصحيح أنه موقوف من فعل ابن عمر وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى في النقية مكان اسمه نقية، فكان يبيع الإبل بالدنانير، بعد ما باع بالدنانير المشتري معهوش دنانير يدفعها ولكن معه دراهم، يبقى الآن حيديله مكان الدنانير حيديله إيه؟ دراهم. يبقى الآن المعاملة حنسميها صرف، حيصرف له هذه الدنانير بالدراهم التي يدفعها، فالراجح صحة مثل ذلك. وهنا في مسألة القرض، لو أن إنسانا اقترض من آخر مبلغا في بلد مثلا بعملة معينة، وبعدين أراد أنه يدفع له هذا في بلد أخرى، يا إما يدفع له العملة نفسها، استلف منه في بلد 1000 ريال مثلا في السعودية، أما جه هنا عايز يسدد له 1000 ريال ولكن معهوش ريالات، وعلى ما يشتري بالجنيهات ريالات ويديله ممكن ياخد منه وقته وكذا، فالأسلم للاثنين والأفضل للاثنين دفع الجنيه، يبقى هيدفع له الجنيه، مش هيقول له يوم ما استلفت منك الريالات كان ثمنها كام، مش هيقول هذا الشيء، ولكن اليوم ثمنها كام. ودي مسألة كتير يسأل فيها، يوم يقول مثلا أنا من 10 سنين كنت بحج مع فلان واستلفت منه 500 ريال، وكان ثمن الريال يومها 75 قرش، أو كان ثمن الريال جنيه، الآن حردها له، حردها له ب75 جنيه؟ ولا ما ينفعش، هتردها له بسعر اليوم، بسعر اليوم. الخطأ خطأك ان انت اخرت الدفع، فالآن انت ملزم ان ترد ريالات ريالات، اذا احببت ترد جنيهات مكانها ترد بسعر يومك، والله اعلم.